ما الإسلام بمعناه العام مع إفادة بالأدلة من الكتاب والسنة؟ الإسلام بمعناه العام هو الانقياد لأوامر الله جل وعلا والاستسلام لها. وقد فسر الإسلام أعلم الناس بالإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل الذي رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا هو تفسير الإسلام. الإسلام هو أن يستسلم المرء لأوامر الله فينفذ ما أمر الله به وينزجر عن مناهي الله فيترك ما نهى الله جل وعلا عنه رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه واتباعا لهدي رسوله. وأما اسم الإسلام فجميع الأنبياء دينهم الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء أجمعين، لأنه انقياد لأمر الله وإخلاص له بالعبادة وانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الإسلام. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.